أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس الماضي الذي توقف التسجيل فيه في أوائل الثلث الأخير، كان الكلام حول طبيعة الصناعة العملية أو ما يسمى بالصناعة العملية، وبيان لماذا لم تكن محتاجة إلى ضبط عملية التروي وضبط عمل العقل في معقولات ما هو متعلق العمل. وقبل أن أكمل ما كنت بصدد الكلام عنه، لا بأس بتلخيص ما سبق بيانه. بداية، تم الكلام حول أن الفعل إما طبيعي وإما إرادي، والإرادي إما عن معرفة تلقائية وإما عن روية. والذي عن روية قلنا أن متعلق الروية إما أن يكون نفس الفعل من حيث مناشئه وكيفية وقوعه بالقياس إلى مناشئه النزوعية وعلاقته بالغاية الإنسانية، وهذا هو موضوع البحث فيما يسمى بالحكمة العملية بأقسامها، وقلت أنا لن أتوسع عنه فيه وإنما سيأتي الكلام عنه. وتارة يكون متعلق الروية معقولات عن متعلق الفعل، معقولات عن متعلق الفعل. وقلت إنه هذا ينقسم إلى قسمين أهتم بهما هنا، وهو أن يكون متعلق الفعل هو نفس المعقولات بداعي تحقيق غاية العقل، وهي أحد الغايات التي نطلبها ونأمها بالذات، وهي المعرفة الصواب. فيكون عمل متعلق العمل هو المعقولات نفسها بداعي جعلها معقولات الموجودات بالنحو المطابق لها كما هي في نفسها. فيكون عمل العقل بداعي الانتقال من الجهل إلى المعرفة وتحصيل اليقين والمخاطبة به أو المخاطبة به ونقله إلى الغير على مراتب النقل. النحو الثاني والقسم الثاني هو أن يكون متعلق العمل هو الموجود المحسوس، مش المعقولات المحسوسات. وطبيعة الحال قلنا أن العامل في الأول أو الفاعل هو نفس العقل، نفس القوة العاقلة، أما هنا فبالأدوات البدنية أو بالبدن. قلنا هذا يشمل أنواع كثيرة، وتركيزنا على الصناعات اللي تقع على الموجودات، على المواد الخارجية، ممكن يشمل الجميع. وقلت بأنه عمل الروية موجود في كليهما بطبيعة الحال. عمل الروية يعني عمل نفس فعل التروي، يعني ذلك النحو من العمل في المعقولات، نحو نفس ذلك التمييز لما يصلح عما لا يصلح، عما لا يصلح بالنسبة إلى الغرض، وتمييز ما هو جوهري وما هو شرط وما هو معين عما هو مانع وعما هو مبعد وعما هو معيق عن الوصول إلى الغرض. ففي كلا الحالين هناك عمل للروية، وبالتالي في كلا الحالين هناك معقولات يتم العمل عليها. ولكن الفرق بين عمل العقل أو فعل الروية في الفعل المتعلق بالمعقولات وفعل الروية اللي هو فعل إرادي المتعلق بالموجودات المحسوسة. الفرق هو أنه متعلق الروية في الحالة الأولى هي عين متعلق العمل في الحال الثانية. متعلق الروية هو عين متعلق العمل فيها، بينما في الثانية فعل متعلق الروية هو المعقولات ومتعلق العمل هو نفس الموجود المحسوس. ولذلك هذا النحو من الفعل الإرادي الذي يكون عن روية ويكون متعلق الروية هو نفسه هو معقولات عن متعلق العمل بداعي جعل العمل يعني مؤديا إلى الغاية المقصودة، قلنا هذا هو الذي يسمى بالصنع. ولذلك قلنا أنه الصنع الذي هو عبارة عن تعلق عمل العقل بالمعقولات نسميناه بالصنع النظري، يعني في مقام النظر أو الصنع الذهني أو الصنع العلمي. والثاني نسميه بالصنع العملي. في الصنع العملي متعلق الروية معقولات متعلق العمل نفس الموجود. في الصنع العلمي أو الصنع النظري متعلق الروية ومتعلق العمل هو نفس المعقولات. والأمر الثاني الذي قلنا أنه يفترق يعني أو الفرق الثاني الذي قلنا أنه موجود بين هذين النحوين هو أنه متعلق الروية في الأول هو المعقولات مطلقا بغض النظر عن هذا أو ذاك من الموجودات. ليش؟ لأنه عمل العقل ليس منصبا على الموجود، منصبا على معقولات، والروية تروي وفعل التروي يتم على تلك المعقولات بعمومها. أما في الصنع العملي فمتعلق الروية هو ماذا؟ هو المعقولات عن الشخص الذي وقع عليه العمل. فلذلك كانت متعلق الروية في الصناعة العملية هو معقولات الأشخاص أو معقولات الشخص، شخص شخص، أو ما يعبر عنه بالمعقولات الشخصية والمعقولات الجزئية. وهي تتم من خلال الأحساس، فالصور التي ترد إلى الحس هي التي تكون متعلقة بعد لعمل الروية. هذا الفارق، هذا الفارق قلت يعني بأنه هذا الفارق الموجود بينهما من جهة أن المتعلق الروية هو عمل معقولات نفس ما تعلق به العمل، هذا جعل ممارسة الروية في الصناعة العملية تختلف فيما تحتاج إليه لضبطها عن ممارسة الروية في عمل العقل المتعلق بالمعقولات. وقلت حتى يفهم هذا لابد من أن نلتفت بأنه الروية وممارسة الروية يعني التمييز بين المعقولات، تمييز بين المدركات، تمييز بينها سواء بصفاتها التي تكونها، مثل ما تميز بين كل الصور المحسوسة التي تأتي إليك، بتميز بين الخشب والحديد وبتميز بين وتميز بين صفاتها، صفاتها وكيفياتها ومقاديرها، وتميز ما علاقاتها مع بعضها البعض وآثارها على بعضها البعض، أو التمييز المتعلق بالمعقولات الوجودية عنها أو ما يسمى بالمعقولات الفلسفية، المعقولات الفلسفية أو المعقولات الثانية الفلسفية، وبتعبير بعيد عن الاصطلاح هي ما يعقل عن الموجودات من حيث أنها موجودات، مثل كونها موجودة وكونها متغيرة، وأن هذا غير هذا، وهذا سبب هذا، وهذا مادة هذا، وهذا فاعل هذا، وهذا منفعل، وهذا صورة، وهذا بالقوة، وهذا بالفعل، وهذا قابل، وهذا واحد، وهذا كثير، وهذا بالذات، وهذا بالعرض، وإلى ما هنالك، وهذا جوهر، وهذا عرض أيضا، كل هذه إلى ما هنالك من معقولات هي شائعة وتدرك معقولات المحسوسات من خلالها، فتدرك أن هذا في هذا، وهذا مقابل لهذا، وهذا مستقل أو غير محتاج إلى هذا. كل هذه المعاني اللي لولاها أنت ما صار في عملية إدراك حسي يعني. فهذه على أساسها تتم الروية والتمييز بينها، كما أنه يتم التمييز بين المعقولات الأولية أو المعقولات اللي هي تعبر عن خصائصها وعن صفاتها في نفسها، نعبر عنها اللي هي تندرج تحت المقولات العشر. سما لنا علاقة هنا، أقول إنه ممارسة الروية أعم من الممارسة بالنسبة إلى هذه المعقولات أو تلك، في صفات أنفسها أو في صفاتها بما هي موجودات، فيما يعقل عنها من حيث بما هي موجودة، بما هي أشياء، أو ما يعقل عنها بماهياتها يعني، بأسبابها، بخصائصها، فيتم التمييز بينها بلحاظ الغرض بعد. بكل الصناعات. نعم، بكل الصناعات بلحاظ الغرض، وأنت تميز في أي شيء، تميز لأجل أن تحدد ما ينفع في ذلك الغرض. فأنت تريد أن تصنع كرسيا، ها، فتميز بعض الكرسي اللي هو الغاية مثلا من صناعة الكرسي هي أنه يتم الجلوس عليه، تجلس أنت عليه، فتأتي فتحدد وتنظر ما الذي ينفع في تحقيق ذلك الغرض، وفي المادة التي تختارها تجد كيف ما يناسب وما لا يناسب تحقيق ذلك الغرض. فالروية هي عبارة عن تمييز ما يصلح عما لا يصلح، وما ينفع عما لا ينفع، وما يعين عما يعيق، في بداعي تحصيل الغرض في كليهما. هذه الروية حين قلت أنه حينما تتعلق بالموضوع المحسوس الشخصي بداعي العمل عليه، العمل الشخصي عليه والصناعة، فقلت أنا أنه الروية اللي هي عملية التمييز في مقدار منها فطري تلقائي، وهو حينما نميز تلك المعقولات التي ندركها بتلقائية أو بتوسط الحس، نميز ما بينها ونستطيع أن نمارسها على المحسوسات التي نلتقي بها ونرتبط بها، فعنا مقدار غير تلقائي، عنا مقدار غير طبيعي، غير فطري، ها؟ وقلت إنه هذه عدم فطريته، أو يعني عدم كون ممارسته موجبة لصوابه، مش دخل نحو تلقائي، لأنه إما لأنه نفس الموضوعات والجهات التي تحتاج إلى تمييز هي في نفسها غامضة، تحتاج إلى إلى إلى تدقيق وممارسة وخبرة، وإما إنه هناك ممانعات توجب اختلاط ما هو من خصوصيات الموجود مع ما هو من خصوصيات مقام التخيل، مع هو من خصوصيات مقام التعقل، على أمور أنا ذكرتها في مواضع أخرى. على كل حال، حتى يعني تعقل هذا الأمر يعني هو معرفة بعد صناعة المنطق، تعقل هذا الأمر بجميع تفاصيله هو معرفة صناعة المنطق بعد. بغض النظر عن هذا، النقطة هي أنه ممارسة الروية في هذه الموضوعات المحسوسة في معرض القيام بعمل صناعي عليها لا تحتاج إلى أزيد من المقدار الممارس بالفطرة، وبما أنه يتم العمل على موضوع محسوس بداعي تحقيق غرض معين، فإن هذه الصناعة قابلة لاختبار عملية التروي فيها من خلال ملاحظة ترتب الغرض أو عدم ترتبه. وبالتالي خطوة بخطوة يمكن فحص ويمكن معرفة الخصائص وتمييز الأحوال وتعيين ما يناسب عما لا يناسب في مقام الصناعة. هلأ قد يصعب قد يسهل بحسب كل مقام، ولكن عملية التجريب هي التي إذا انضمت إلى المقدار الأولي الضروري بعد لكل عملية حكم ولكل عملية ربط ولكل عملية إدراك، هذا المقدار التلقائي إذا انضم إليه ذلك المقدار التجريبي فحينها يمكن أن يتم صناعة أي واكتشاف أي كيفية صناعة أي شيء من الأشياء. ولذلك قلت بأنه رغم أننا نمارس الروية في هذه الأعمال وفي هذه الصناعات إلا أنها لا يحتاج إتقان الصنع فيها إلى ماذا؟ إلى إتقان عمل الروية برتبة سابقة على فعل الصنع، بل يلتئم كيف تعمل الروية أو يعلم كيف يجب أن تعمل الروية وكيف يجب أن تتم التمييز ويتم العمل حينما يتم الصنع ابتداء من خلال عملية التجريب بالمعونة الروية العمل الروية المدرك بالفطرة. ولأجل ذلك قلنا أنه في هذا المورد لا نحتاج إلى صناعة المنطق، صحيح؟ إنه حينما قلنا بأنه صناعة المنطق هي الصناعة التي تسدد العقل في عمله الاستنباطي، هذا القول يخرج عنه الصناعة العملية، لأنه عمل العقل وعمل الروية هنا المقدار الممارس منه بالفطرة لا يحتاج بعد لأنه يمكن الغلط فيه، والمقدار الذي يمكن الغلط فيه لأجل الخفاء ولأجل الجهل من خلال التجربة يمكن أن يحصل. تجربة بأي معنى التجربة؟ يعني التجربة على الغرض، يعني لما أنت بتجي بتروي بنقول بنعمل هكذا هذا المقدار، بنجيب هذه المادة، بنزيد هذا العنصر. في صناعة الطب حينما تقوم أنت بصناعة دواء تقول نفعل كذا، في النهاية أنت محط نظرك ما هو؟ محط نظرك الصنع المصنوع الذي يراد استعماله بعد وتحقيق أثر من ورائه، أثر يمكن أن يحاس ويمكن أن يجرب. ففي مثل هذه الحال أنت خطوة بخطوة ويدا بيد بين عمل العقل وعملية التجريب يمكن أن تصل دون أن تحتاج إلى تطبيق معيار على عمل الروية في مثل هذه المواد، بل إذا ما صنعت فقد علمت كيف ينبغي أن يروى في صنع هذا الأمر. فإذا ما علمت كيف ينبغي أن يروى فقد حصلت صناعة مثلا صناعة الكرسي، صناعة أو صناعة النجارة مثلا، حصلت صناعة النجارة أو حصلت صناعة الحدادة أو حصلت صناعة النساجة. ليش؟ لأنه بعد التأمت فعرف كيف يروى في صنع شيء من الأشياء التي يقصد الإنسان صنعها في مثل هذه المواد. فهذه الصناعة حينما التأمت محط نظرها وعلاقتها بغاياتنا هي أن تعمل عملا ما، فبالتالي كما أنه في عملية العمل فقط تحتاج تطبيق الإرشادات وممارسة الروية بالمقدار الفطري، كذلك أو كما كان في مقام الصناعة هو محتاج إلى التجربة مع الروية المقدار الفطري من الروية، كذلك في مقام التطبيق في مقام تعلم وتعليم تلك الصناعة كان يحتاج فقط إلى تطبيق تلك الإرشادات التي حدد كيفية عمل الروية مع ممارسة الروية بالمقدار الفطري الذي عنده فيتم عملية الصناعة، ولا يحتاج إلى أزيد من ذلك. فمتعلق الصناعة بغاياتنا هو أن يعمل بها عمل ما، ولذلك دائما الصناعات العملية كانت مقترنة دائما بوجود استعداد وقابلية وأهلية عند المتعلم لأن يعمل عملا ما. فهذه الصناعة العملية إذا ما حصلت والتأمت، بمعنى أن عرف كيف يروى في صنع الموجودات بنحو خاص، فإن عملها سيكون ماذا؟ هو أن تعمل عملا ما ومحط النظر. ودور الروية دور آلي، دور الروية هنا وعمل العقل في المعقولات دور آلي، لأنه هو فعل إرادي، يعني بما هو فعل إرادي عن روية بعد في النهاية يحصل عن إدراك ويتم الروية في معقولاته. صحيح؟ يعني ما أصلاً ما أنه في فرق بين ضوابط بعد مجد أنا لهذاك شو اسمه مجد بعد لا تحتاج لضوابط العملية. نعم الروية في الصناعة العملية الروية تلقائية لا تحتاج لضوابط. لا أقصد أنه كيف تمارس، كيف تروي، كيف تقوم بالصناعة. أنت بدك مثلاً أنت بدك تسبق تعمل صوف مثلاً، في طرق وآليات، هذه الطرق وآليات وعرفت بالتجربة بعد وتم اختراعها في كل مورد بلحاظ غاية، استطاع أن يعرف ماذا يفعل، كيف يعمل عقد يسمون الأطبي هن، في عندك مثلا أو غرز مثلا، في عندك أنواع كثيرة من الغرز وكل واحدة تقوم على أساس عدد معين من اللفات. هي أمور عملية يعني. إيه هذه أمور عملية ولكن كلها مصاحبة بالروية بالتمييز بعد. ما بدون تمييز بدون تروي ما يصير، ولكن الروية واقع على أي شيء، واقع على معقولات هذا الموجود المحسوس في مقام صنعه هو. بس الذي يحتاج لضبط هو العمل، الروية لا تحتاج لضبط بالمقام. أقول لك المقدار الممارس من الروية هو المقدار الفطري. ها بعد تمييزها معرفة ما يجب تمييزه في متعلق العمل لا يحتاج إلى أن يستنبط من خلال عمل الروية، بل بمعونة الفعل التجريبي ومعونة الاختبار يعني كلاهما معا يقودان إلى أن تحصل معرفة ما يقود إلى تحصيل الغرض والصنع، سواء في مقام التئامها أو بعد التئامها، في كلا الحالين يكون هذا حالها. ولأجل ذلك قلت أنه حيث أنه المدعى هو أن صناعة المنطق تسدد عمل العقل في المعقولات فيما شأنه أن يغلط في استنباط العقل له، باعتبار أنه الطالب يدخل الآن إلى صناعة المنطق يقال له أنه هذه الصناعة هكذا. صناعة المنطق تدعي لنفسها أنه هي تسدد عمل العقل في المعقولات، ولكن تقول له أو يقال له بأنه ليس المراد تسديدها في مثل هذا العمل لأنه سبب بانتفاء الموضوع، إذ في مثل هذه الموارد المنطق غير معني بالتسديد نحو الصواب. فالصناعات العملية ليس المنطق معنيا بتسديد عمل العقل فيها، بل المقدار المعلوم من المعلوم والممارس بتلقائية من مسائل المنطق الصوري أو المنطق المادي تتعرف عليها بأن نلتفت إليها بالفعل لاحقا، المقدار الممارس بتلقائية من خلال الإدراك التلقائي الحسي والإدراك التلقائي العقلي للمعقولات من تسمى المعقولات الوجودية أو المعقولات الفلسفية، من خلال هذا الإدراك التلقائي لكلا الأمرين وإدراك تمايزها مع ملاحظتها بالنسبة إلى الغاية مع التجربة هذا كف، ولا نحتاج إلى أزيد من ذلك. وقلت أنه هذا لا يمنع أنه في بعض الموارد نحن نحتاج إلى أننا يمكن أن نمارس القياس في مثل هذه الصناعات. وقلت أنه في صناعة الطب وقع هذا الأمر. في صناعة الطب أولا عندك بالتجربة تعرف آثار الأدوية المفردة، يعني الموجودات الطبيعية من النباتات والأزهار والفواكه والحبوب وإلى آخره والحيوانات، كل ما يأكله الإنسان بعد، وهذه تعرف بالتجربة. وأيضا يعرف بالتجربة أثرها على البدن الإنساني، ويتسلم من علم الطبيعيات مجموعة من المبادئ أو المسائل المأخوذة من علم الطبيعيات، فيمكنه بحيث أن يرتب هذه المعلومات ويمكنه أن يستنبط كيفية صنع مجموعة من الأدوية المركبة مش المفردة، بحيث يركب من هذه الأدوية المفردة أدوية أخرى ويقوم بصنع أدوية تعالج أمراض لا تكفي الأدوية المفردة في علاجها. وهذا وقع بالفعل وهو حاصل، ولكن هذا المقدار من استعمال الروية بمعزل عن التجريب في الصناعات العملية لا يجعل هذه الصناعة صناعة عملية، لأن العبرة في كونها صناعة عملية هو أن متعلق الروية فيها هو معقولات عن نفس العمل الذي هو إتمامه هو المقصود بالذات من وراء الروية، ومتعلق الروية غير متعلق العمل، ودور الروية دور آلي بحت، بحيث إذا ما تمت والتأمت وعرفت كيفية الصنع صار دورها وعلاقتها بغاياتنا نحن البشر، علاقتها بغاياتنا هي أن يعمل من خلالها عمل ما، هذا هو دورها. ودون أن نعرف الأسباب، لذلك قلت أنا في أنه في الصناعات العملية التجربة تعيننا في معرفة في تمييز التصرفات والأفعال والمكونات التي تنفع في الإيصال إلى الغاية، ولكن دون أن نعرف السبب، دون أن نعرف السبب، ليس بالضرورة أن نعرف السبب، بس أن هذا العمل بهذا النحو يؤدي إلى النتيجة، ذاك لا يؤدي، ما السبب لا نعلم، ولكن التأمت الصناعة العملية لأنها تحدد بدقة الخطوات وتميز الأفعال التي تؤدي إلى القيام بالعمل. فحتى لو استعملنا القياس في مثل هذه الصناعات فإن هذا الاستعمال القياس لا يجعل هذه الصناعة من الصناعات غير العملية، بل تبقى من الصناعة العملية. ولكن قلت إنه حتى هذا الاستعمال القياس أصلاً ليس ضروري وليس جوهري. ليش؟ لأنه نحن لأن هذه الصناعة هي معدة نحو العمل، ولأنه الغرض منها هو أن يعمل عملاً ما، فهذا الذي تصنعه أنت تصنعه لتجربه لتستعمله، وبالتالي حتى لو صنعته فجربته، وهذا كثيرا ما يحصل خصوصا في العصر المعاصر الآن، بحيث يتم التجريب للصناعة للأدوية المركبة، حتى لو لم نكتفي بالروية، وحتى لو لم نضمن أن يكون عمل الروية على طبق ما يوجب اليقين، ونحو ظني ما يبدو ما يظهر ونقوم بالتجريب يكفينا، إذن لا نحتاج إليه بشكل جوهري، لأن محط النظر هو الأثر، هو الاستعمال والانتفاع بمتعلق العمل الذي تتعلق الروية بمعقولاته على نحو آلي لتحقيق مصنوع يكون نافعا في تحقيق بعض أغراضنا وبعض كمالاتنا التي ندركها. هذا كله بالنسبة إلى الصنع المتعلق بموجود من الموجودات غير الموجود اللي هو المعقولات، يعني غير المعقولات، لأن المعقولات هي من الموجودات بعد. وقلت إنه في مثل هذا المورد متعلق الروية هو المعقولات، ومتعلق العمل هو أمر آخر. أما إذا أتينا إلى الصنع الأول اللي هو العمل ومتعلق العمل ومتعلق الفعل الاختياري. متعلق الفعل الاختياري هو المعقولات، ومتعلق الروية، متعلق الروية وعملية الروية أو الغاية من الروية هي إتقان متعلق، ها؟ إتقان العمل في متعلق العمل. فقلت إنه في مثل هذا المقام المتعلق الروية هو عينه متعلق العمل. وإذا كان متعلق الروية هو عينه متعلق العمل، فهذا ماذا يقود إلى أي شيء؟ إلى أنه أن الروية هنا ليست إلا صورة وكيفية عمل العقل. مش أنه عندك عملان، لا، عندك عمل العقل على المعقولات بأن يرتب في مقام معرفته للواقع. عملية التروي أيضا متعلقة بهذه المعقولات، بداعي جعلها معقولات عن الموجود بحيث تحصل بها معرفة يقينية. فهنا متعلق الروية ومتعلق عمل العقل هو شيء واحد. فإذا ما الفرق بين الروية وعمل العقل؟ الفرق أن العمل العقل هو المادة والروية هي الصورة. يعني عمل العقل بنحو ما، بتمييز ما، هو بعد الحاصل من اجتماع عمل العقل مع الروية. طيب، وهذا الأمر حتى في مقام المخاطبة، حتى في مقام المخاطبة ونقل المعرفة أيضا، نقل المعرفة متعلق الروية هو نفس المعقولات التي يتعلق بها عمل المخاطبة، سواء كان المخاطب ينضم إليها عمل بعد الإبراز وهو التلفظ، لكن تلفظ مجرد مبرز للمعقولات التي يتم صناعتها بالنحو المؤدي للغاية في مقام المخاطبة. على حال سنأتي إلى هذا الأمر لاحقا. فإذا كانت الروية هي صورة عمل العقل المتعلق بالمعقولات، صورة عمل العقل المتعلق بالمعقولات، مش أنه في عندك الروية تعمل في شيء والعقل يعمل في شيء، لا، متعلق العمل ومتعلق الصنع هو نفسه المروى فيه، هو نفسه المروى فيه. فهذا يعني أنه هنا دور الروية مش دور آلي، هنا دور الروية هو دور أنها بها يتم الصنع، بها يتم المصنوع. في الصنع العملي الروية كان لها دور آلي، بحيث في مقام الصناعة والعمل على الموجود المحسوس تتبع تدبير الروية بمعونة التجربة فيحصل المصنوع. أما هنا لا، أصلا نتيجة الصنع المصنوع هو عبارة عن تلك المعقولات اللي تعلق بها عمل العقل اللي تم لحاظها. إذا ما اجتمعت إليها ممارسة تعقلها بنحو مخصوص، بتمييز مخصوص، تمييز ما يصلح عما لا يصلح لي، جعل هذه المعقولات مترابطة بالنحو الذي عليه الموجود في نفسي. بالتالي لها دور جوهري ليس دور آلي، لها دور جوهري ليس دور آلي. الروية بالصنع العملي هي تملي على الفاعل أن يفعل مثلا شيء ويترك شيء، هون بالصنع النظري هي أصلا كيف بصير عملها إذا كان نفس عمل العقل. مش عملها ونفس عمل العقل، متعلق الروية وغيره متعلق عمل العقل، وهذا ليس له أي معنى محصل إلا هو إنه عمل العقل بنحو مخصوص بطريقة مخصوصة بتمييزات مخصوصة هو الذي نسميه بعد العمل العقلي بالروية. فليست الروية إلا الصورة، يعني إلا الكيفية التي يعمل بها العقل حينما ترتب المعقولات بقضايا وبمحمولات تصف وتخبر بها عن الموجودات، أو تربط بين قضايا شرطية تصف وتخبر بها عن علاقات بين موجودات. هنا أنت في كل هذا العمل تميز بين ما يناسب وما يصلح وبين ما لا يناسب ولا يصلح، فتقوم بالربط وتقوم بالحمل وتقوم بالوصف والتقييد والاشتراط، كله بناء على ملاحظة أن غرضك هو ماذا؟ معرفة اليقين. يعني معرفة اليقين يعني أن يكون ما تعقله، ما عندك من المعقولات، ما عندك من المعقولات ناشئ عن الموجودات، بحيث يكون نشوءا عنها كما هي في نفسها. طب هذا الربط والاشتراط والحمل هي من عمل العقل؟ إيه بعد، هو هذا كله عملية تمييز لما يناسب وما يناسب، ما يصلح وما لا يصلح. طيب، فهوني ما في عندك شيء اسمه، ما في عندك شيء اسمه ماذا؟ انه يجي ينضم التجربة، ينضم الاختبار لما قمت للترتيبات التي قمت بها. ليش؟ لانه عمل العقل في المعقولات ليس هو الذي، يعني روية العقل في المعقولات مش هي اللي تجلب المعقولات. واضح معي الفكرة؟ روية العقل في المعقولات مش هي تجلب المعقولات، مش جلب المعقولات، جلب المعقولات بأحد قنوات المعرفة، إما أمور تعقل بتوسط الحس، إما أمور تعقل بنفس وجودها عندنا وجدان الباطني، وإما أمور تعقل بالعقل مباشرة باستقلال. وهذا ها؟ تعقل مثل تعقل أنها موجودات وأنها أشياء وأنها متغيرة وأنها متضادة وأنها بالقوة وأنها بالفعل وأنها قابلة وأنها بالذات وأنها بالعرض وأنها أجزاء وأنها كل وأنها واحدة وأنها كثيرة. إيه بقول لك هون الروية، بقول لك الروية لا تجلب، روية العقل لا تجلب، روية العقل عمل بنحو مخصوص في المعقولات. بعد هذه المعقولات، أما ما هو بين عند العقل منها فأصلا لم يجلب، بل عقل حينما صار عملية إحساس، مجرد وعيك بنفسك، وعيك بوجودك، منذ أن حصل عندك وعي فهناك أنت بعد عقلت نفسك وعقلت غيرك وعقلت أن هذا فيك إلى آخره، تجد أنها متضمنة وأنها مصاحبة لأي عملية إدراك. وأضف إلى حصول عملية الإحساس منذ أن تكون في بطن أمك، هناك عملية إحساس تحصل، فلا تنفك عن تعقل تلك المعقولات اللي بنسميها المعقولات، اللي سميتها المعقولات الوجودية. أنا حطيت اليوم مقال على التليجرام عن مسألة الأولات العقلية، من الجيد أنه تراجع هذه المقالة وحتى يتوسع في فهم حقيقة الأوليات العقلية ومراتب إدراكها. وإسا نحن سنأتي إن شاء الله في محل آخر تفصيلا نتكلم حول ما يرتبط بها. فالنتيجة أنه عمل الروية لا يجلب معقولات، عندك المعقولات أنت، إما أنها حصلت عندك من الحس، إذا كان في الموضوع يمكن أن تعرف عنه من الحس، ها؟ أو معقولات عندك من العقل، ها؟ أو معقولات من الوجدان الباطن، هذه المعقولات بعد. ومعقولاتك عن عمل العقل ومعقولاتك عن فعل الروية بعد هي معقولات عن فعل باطني، بعد عن فعل وجداني، المفاعل الإدراكي فعل وجداني. لذلك المنطق موضوعه ما هو؟ معقوله موضوعه المعقولات. المعقولات ما هي؟ موجود من الموجودات، بس موجود وين؟ يدرك بنفس وجوده، موجود موجود من الموجودات الوجدانية، والذي يعلم بنفس وجوده عندنا. فهنا عمل الروية في المعقولات هو صورة عمل العقل في هذه المعقولات، بحيث يجعل من هذه المعقولات ماذا؟ مطابقة أو حاصلة بالنحو بالنحو الذي عليه الموجود في الخارج، أو النحو الذي عليه الموجود في نفسي. هذه الممارسة للروية يجب أن يسبقها ماذا؟ نفس هذه المعقولات. أو إذا لم يسبقها، إذا لم تكن هذه المعقولات موجودة، فبما أنه هذا من معرفة تترتب على أن يتم جلب معقولات محسوسة، فنفس غرض الروية وغرض العقل في المعرفة يدعو إلى ممارسة المعرفة، ممارسة الإحساس لجلب المعقولات. فهنا ممارسة الإحساس لجلب المعقولات يقع في مقدمات ممارسة العقل لرويته على هذه المعقولات، لمعرفة ما يجهله ولمعرفة ما لم يعرفه من مجرد جلب هذه المعقولات، بل يريد أن يجمع بينها ويرتبها وإلى آخره، ويبني حتى يصنع معرفة تامة عن هذا الموجود من الموجودات. مثلا تريد أن تعرف الأعداد، تريد أن تعرف كل ما يتعلق بالأعداد، فتبدأ بعملية الربط والبناء لمعقولاتك عن الأعداد طبقا لفعل الروية، بأن تميز ما بين بالذات وما بينه وخارج عن الذات، وما ما يكون بتوسط الغير وما يكون بالنسبة إلى الغير، وتقوم بإدراك ما يحصل من أنواع العلاقات اللي تحصل بين الأرقام، الإضافة والزيادة والنقصان، ثم العلاقات المركبة اللي هي الضرب والقسمة، وهكذا وهكذا وهذا. تبدأ تبني عملية المعرفة ومن خلال الربط بين هذه المعقولات، ومعقولات لا تكون ملتفتا إليها بالفعل، ولكن إذا ما جمعت معقولات معينة التفت إلى معقول، ليس بمعنى أنه تم جلبه بعد أن لم يكن على الإطلاق، لا، بل بأن التفت إليه في هذا المورد حينما جمعت هذه المعقولات، بأن أصبحت أمام ذهنك بالفعل. كنت عم تعلل وشو السبب أن التجربة لا يمكن أن تعمل في السنة عمرها؟ إيه، ما كنت عم أقول أنا أنه في مثل هذه الموارد، في مثل هذه الموارد فعل الروية يحتاج إلى المعقولات، وهو عمله في المعقولات لجعل هذه المعقولات مترابطة بنحو يقود إلى جعلها معرفة عن الموجودات التي حصلت عنها تلك المعقولات، وتوظيفها بحيث يلتفت من خلال الجمع بينها إلى ما لم يكن ملتفتا إلى أنه فيها بالفعل. فبالتالي لا يمكن أن تفترض أنه أن تكون التجربة هي معينة للروية. التجربة هي تجلب معقولات، بعد هذه المعقولات حينما تجلب بالتجربة، حينما تجلب بالإحساس، تصير موردا لعمل العقل ولعمل الروية، وليس المورد مورد غاية عملية حيث حتى يتم ماذا؟ حتى يتم تجريب ما تم صنعه ليرى أنه تحقق ذلك الأثر أو لا. ليس الأمر، لا يوجد مثل هذا الأمر في هذا المقام، وإنما معقولات الموجودات التي ليست هي مورد عمل إلا عمل العقل، ليس نريد عمل آخر. فالمراد أن يعرف أن صنع العقل الذي صنعه هو صنع مطابق لحال الموجودات أو لا، وإنما بدون هذا الصنع، يعني بدون هذا الصنع، بدون هذا الصنع الذي قام بالعقل، مقدار ما عندنا من معرفة عن الموجود ها هو المعقولات التي كانت عندنا، ونحن إنما استعملنا الروية على المعقولات حتى نحصل معرفة زائدا على التي عندنا، زائدا على التي عندنا. وبالتالي إما أن يكون فعل الروية بنحو يضمن أن تحصل عندنا معرفة من خلال هذه المعقولات وتوجه إلى ما لم نكن متوجهين إليه فعلا، وإلى ما لم يكن حاصلا بالفعل من خلال ما حصل عندنا بالفعل من خلال جلب المعقولات من الخارج، وإما أن لا يكون عندنا أي إمكانية وأي قدرة إلى للمعرفة وللحصول على معرفة تلك الأشياء إلا في مثل الموارد التي يكون الاستدلال مثلا يحدد أو يثبت أن هناك سببا، ها، ولكن أنت لا تعرف خصوصية هذا السبب، ها، فالتجربة هنا يمكن أن تقودك إلى معرفة معقولات عن السبب الذي علم وجوده، علم وجوده كيف؟ بالاستدلال، بعد بروية العقل، علم وجوده بالاستدلال وبروية العقل. مثل إسا أنت كمثال إسا يعني معاصر، إسا بال 2012 عندما عملوا تجربة وقالوا أنه استطاعوا أن يكتشفوا تجريبيا ما يسمى بالهاكس بوسون بالفيزياء، فيزياء الذرية مثلا، هو كان بالستينات بمقتضى المعايير ومقتضى المعطيات التجريبية التي عندنا الحسية المعقولات، يفترض أنه يكون في هذا الحقل اللي يقع أساس لكل الإلكترونات ولكل البروتونات ولكل الجسم. ها، تم معرفته نظريا. طبعا هم تعاملهم مع النظرية على أساس أنه هي مجرد نظرية، وبالتالي كانت تعتبر مجرد فرضية لم يتم إثباتها بعد. استطاعوا مثلا في 2012 أنه يصلوا من خلال التجربة إلى أن يلامسوا ذاك، فهون قالوا مثلا أنه ويعرفوا مثلا خصائص عنه. فهون مقدار المعرفة التجريبية التي عندك ومقدار المعقولات التي عندك مع المعقولات الأخرى التي من غير التجربة، إما أن تكون كافية لعمل الروية أو لا تكون كافية. إذا لم تكن كافية فإذا أنت تحتاج إلى معقولات أخرى حتى يستطيع العقل أن يقوم بعملية استدلال وبعملية ربط وبعملية استنتاج. وإما أن تكون كافية فحينها لا يمكن أن تفرض أنه شو؟ أنه يمكن أن يتأكد منها، بل يمكن أنه التجربة تأتي بأشياء جديدة عنه، بأشياء جديدة عنه. ليش؟ لأنه هو أصلا لم ينتج إلا مما هو علم بالتجربة أو مما هو علم على أنه صواب في سواء من المعاني التجريبية أو من المعاني المعقولة الصرفة، وبالتالي ليس استنتاجه إلا نتيجة إلى تلك. بحيث إذا تكذبه ها يلزم من كذب تلك، إذا يلزم كذب تلك فهذا يعني تكذيب نفس الحس الذي تريد أنت فيما بعد أن تفعل ماذا؟ أن تكذب من خلاله ما حصل كنتيجة من خلال ماذا؟ البرهان الذي حصل من هذه المقدمات. فالنتيجة هي أنه في مثل هذا المقام حيث روية العقل صورة عمل العقل ومتعلق عمل العقل ليس أمراً له أثر يختبر بالحس، فإذا هذا الصنع لا سبيل إلى اكتشافه إلا من خلال جعل نفس الروية الحاصلة على المادة وهي المعقولات بنحو يحقق الغرض. فلا بد أن تكون هناك معرفة مسبقة بنفس صورة الروية كيف ينبغي أن تكون حتى يتم تطبيقها على تلك المعقولات ويتم الحصول على معرفة، أو نجد أنها لا تنطبق، لا يمكن تطبيقها، المواد غير كافية فنتوقف ولا نطبق. واضح؟ فبالتالي ليس أمام العقل في عمله في المعقولات حيث تكون نتيجة صنعه هي بجعل عمله بصورة ما بحيث يستبعد بعض المعقولات ويقبل بعض المعقولات ويرتب بها بنحو ما، فيستبعد بعض الترتيبات ويقبل ببعض الترتيبات، وهذا هو نفسه فعل الروية بعد. فليس عمل، ليس صنع العقل إلا جعل الروية على نفس متعلقي على تلك المادة، بالتالي يكون نتيجة الصنع هو من اجتماع الروية وهذه على هذه المعقولات. بالتالي لابد أن تكون هذه الروية معلومة مسبقا، لأنه مع متعلق عمل الروية ومتعلق عمل العقل غير قابل للربط بأثر يفحص في الخارج. وما يستفيده من الخارج ويستفيده عنه مبادئ يرتبها في عمله، لأن الروية هي تنتجها. وبالتالي فإن الاختبار والتجريب لفحص نتائج عمل الروية في المعقولات لن يكون ممكنا، لأنه متعلق العمل هو نفسه متعلق الروية. والاختبار الوحيد الممكن هو معرفة ما إذا كنا قد قمنا بممارسة الروية بالنحو الصحيح من خلال المعرفة بضوابط عمل الروية. طبعا هذا كله في الأمور التي يمكن اختبارها من خلال، يعني عفوا، في الأمور التي يمكن فيما بعد أن يحصل إحساس بها بعد أن علم وجودها. إذا كنا عم نتعرف على موجود موجات المحسوسة أو عم نحكي عن واحد منها، ولكن أو إذا عم تحكي عن موجود شخص معين، عن شخص معين موجود شخصي، لكن إذا عم تحكي أنت عن القضايا النظرية اللي هي غير مختصة بهذا وذاك، القضايا كلية، فإذا أردت أن تعتمد فقط على الإدراك الحسي الشخصي فحينها لن يمكنك أن تعرف حكما كليا استنادا إلى أنك أحسست. واضح؟ وبالتالي يجب أنه يكون نفس عمل الروية بصورة ما يضمن أنه ذاك يكون بهذا النحو. هلأ ما هو هذا العمل وكيف ممكن يضمن؟ هذا سيأتي، بس أصل الدعوة، أصل الدعوة تتضمن هذا الأمر. ومن المسلم به عند الاتجاه التجريبي بأنه عمل الحس لوحده بمقدار الروية، مقدار الفطري من الروية، هم قاموا بالتشكيك به بأنه يعطي معرفة كلية أو لا، ولذلك جعل المعرفة معرفة احتمالية. طبعا هذا موضوع سنتكلم عنه تفصيلا فيما بعد، لكن ما يهمني الآن هو أنه في المعرفة الكلية لا يمكن ضبطها إلا بضبط نفس عمل الروية. أضف أن هناك موضوعات ليست قابلة للاكتشاف والتجريب إلا بعد مرور والوقوع في أمور كثيرة، بل أمور نحتاج إلى أن نعرفها الآن، تقع ضرورة في أن نعرفها الآن أن نرتب عليها آثار. إذا أن تكتشف على تعتمد على التجريب فلا يمكنك أن تصل إلى نتيجة، أو لا يمكنك أن تصل إلا بعد ركام من الآثار المضرة. فهناك حاجة تدعو، وإن كان سأتكلم في هذا تفصيلا، ولكن هناك حاجة تدعو إلى أن نمارس الروية. فما لم نكن نملك ممارسة للروية بنحو يضمن لنا أن الاستنتاج هو استنتاج صحيح، فإذا لن يكون هناك إمكان لهكذا معرفة بنحو مسبق وبنحو كلي. لذلك مثلا من ضمن الأمور التي يقع عليها عمد العقل هو المعقولات عن نفس الفعل الإرادي، هو الحكمة العملية. فهنا صحيح أنت يمكنك أن تختبر، بس يمكنك أن تختبر بعد بأن يفودها قرضك بعد وبتعلم من المرة الجاي، عرفت كيف؟ ويمكن أن تتعلم بالتجربة والاختبار فيما بعد أنه هذا هو النحو المناسب. ولكن يكون بعد الوقوع في مفاسد كثير. وبالتالي هو يعني هذا الكلام ينقل يعني ينقل البحث الى مرحلة انه الى اي مقدار كان تعلم ضوابط عمل الروية ضروريا، وعدم الاكتفاء ب او عدم الاقتصار على ما يمكن ان يحصل لنا معاينته اكتفى بمقدار معين. مقدار كبير بعد. شو المقدار الكبير؟ عدم الاكتفاء بالفطريات، يعني الحاجه لل... نعم، وهذا ما سياتي الكلام عنه حينما نتكلم عن وجه ضروره اكتفاء بعض الموارد لعلم، وجه ضرورة تعلم صناعة المنطق من خلال بيان ضرورة ما نحتاجه إلى معرفته. يعني بيجي الكلام إنه نحن هل نحتاج إلى غير الصناعات العملية؟ شو بدنا بالصناعات النظرية؟ نحتاج إلى الصناعات العملية بس. بحكي على فرض الحاجة للصناعات النظرية. فإذا نحتاج إلى الصناعات النظرية، فإذا نحن نحتاج إلى عمل العقل وعمل العقل من خلال الروية بعد. فإذا نحتاج إلى ضبط نسبق لعمل العقل حتى نطبق عمل العقل على المادة التي عندنا، فينتج من الروية المعلومة مسبقا على هذه المادة إنتاج عمل العقل. فبصير دور الروية هنا على عمل العقل مثل دور الصناعة على المواد الخارجية، الصناعة التي التأمت على المادة الخارجية. بحيث أنت بدون الصناعة ها ما يمكن انه تمارس، او بصير دور الروية هو نفس في الصناعة النظرية هو نفس دور الروية مع التجربة، عرفت كيف؟ مع المقدار من الروية المعلوم بالفطرة. على كل حال، فالنتيجة هي اننا نحتاج الى ان يكون عندنا معرفة بضوابط عمل الروية العقلية في المعقولات، وهذه الضوابط هي التي تسدد العقل في عمله بالمعقولات وتحرزه من الوقوع في الخطأ. و فينا نعبر عنه انه ضوابط عمل العقل نفسه. ايه ضوابط عمل العقل نفسه. نعم. وبما انه علم المنطق هو الباحث عن هذه الضوابط، فهذا يعني انه علم المنطق ضروري لصنع المعرفة في معقولاتنا عن الموجودات. تريد ان تصنع معرفة عن الموجودات كما هي، فإذا أنت تحتاج إلى أن يكون عندك بمعرفة بضوابط صنع هذه المعرفة. بتقول لي أنه أصنع ثم بروح برجع براحظ وبطبق، ها؟ بقول لك هوني ما هي أصل عملية ضوابط الصنع تفترض أنه أنت تروح تستخرج المعقولات من موضوعاتها، وأنت في عملية المعرفة وممارسة الروية أنت تقوم باستكشاف ما لا يعطيك إياه المقدار الحاصل من المعرفة المباشرة والمعرفة التلقائية التي تجلب لك المعقولات، إما لا يعطيك إياه مطلقا وإما يعطيك إياه لاحقا وفيما بعد وفي موارد خاصة ونادرة وبعدها فوات أغراض وإلى آخره. يعني والله مثلا انه انت اسا بتجي على النظر انه والله بتشوف انه الانسان يبقى بعد الموت او لا، في النهاية انت يعني اذا متت وبقيت بعد الموت والله عرفت انك انت بقيت، عرفت كيف؟ انه صحيح انه انت انه انت بقيت بعد الموت، بس انه الان هذه المعرفة صحيح حصلت من خلال الوجدان، ولكن الغرض من معرفتها قبل، من الغرض من معرفتها قبل بعد ما قابل التطبيق، عرفت كيف؟ والعلم المدني اكثر لعله. على انه هنا النقطة الأساسية هي والجوهرية في كل هذا الكلام، إنه التجربة هنا ليس دورها دور تمييز نفس عمل العقل، عرفت كيف؟ المرة تريد أنت أن تمنع عمل العقل مطلقا، تقول لا اترك لي عمل العقل، ما بدنا عمل العقل في النظريات، هذا بحث نجم نبحث عنه لاحقا، انه عمل العقل في مثل صناعة هذه المعرفة ضروري او مش ضروري او ترف فكري، سنأتي انه والله صحيح العقل حتى يعمل في مثل هذه المعقولات لابد له من منطق، لكن يا حبيبي احنا شو ما نعمل فيها اصلا، شو بدنا فيها، شو شو شو اهميتها، هذا حال. الحال الثاني لا، نحن نحتاج نعمل فيها، ولكن ان تلجأ الى التجربة في اي شيء، أنت تلجأ إلى التجربة هنا فقط وفقط في أنك تلاحظ تجربة، قصدي الإحساس يعني مثلا في الموارد، أنك تلاحظ أن النتيجة التي استنبطتها هي كانت صعبة وليست بصعبة. التجربة التي تلجأ إليها ليس على نحو أنها تقودك إلى أي شيء، إلى إعانة عمل الروية وإلى إعانة عمل العقل، إلا بنفس ما تلعبه التجريبيات من دور في جلب معقولات، وهذا الأمر حاصل من الأول ومفروض من الأول وداخل ضمن جوهريات عمل الروية، إذ أنها عمل الروية على المعقولات التي تحدث من مصادر المعقولات. أنا بعرف أنه عم بستعمل هنا مصطلحات عامة جدا وعم بستعمل مصطلحات الخاصة في هذا البحث اللي عم بستعمل، لكن نفس هذا الكلام يمكن أن أتكلم به بمصطلحات البرهان، يمكن أن أتكلم به بمصطلحات المنطق السوري، فأنا أتكلم هنا حتى يفهم حقيقة الفرق تفصيلا بين ما نسميه بالصناعات العملية والصناعات النظرية بمصطلح الصناعة والعمل ومتعلق العمل ودورة روية في هذا الواقع. بعدين أنت تجي بدك تجي تلتفت إلى هذا الأمر بمصطلحات وبحيثيات منطق صور منطق مادي شيء آخر، لكن في مثل هذا المقام نحن نحتاج إلى أن نلاحظ من هذه الجهة. على كل حال استنادا إلى ما تقدم، إذا قام العقل بصنع المعرفة عن موجود من الموجودات، عن الأعداد، عن الحركة، عن الفلك، عن الأشكال، وهذا الصنع إنما حصل من خلال عمله في معقولاته عن هذا الموجود، هذه المعقولات اللي حصلت عن هذا الموجود حصلت من طريق تعقله بعد، من طريق الارتباط به، الحس أو غير الحس ما له على ما له فرق. فعند ذلك يتم صنعه ويصير معلوما كيف يصنعه، يعني كيف يصنع هذه المعرفة وكيف يسير في عملية الصنع، كيف تحدث هذه المعرفة اليقينية وكيف يتعامل مع المعقولات التي حصلت له عن هذا الموجود لتحصل من خلالها له معرفة عن ذلك الموجود. حصلت عدة معقولات، مجموعة من المعقولات عن هذا الموجود، قمت بعملية الروية فيها حتى حصلت معرفة تامة من جميع الجهات ومن جميع الحيثيات. وفي هذه الحال تصير صناعة العقل في معقولات ذلك الموجود ملتئمة، عرفت كل ما يتعلق بالأعداد، عرفت كل ما يتعلق بالأشكال، بالخطوط وبال بالسطوق وبالأجسام التعليمية. عرفت كل ما يتعلق ب بالحركة. فحينها التأمت كيف؟ بأن تصور وتشكل عمل العقل على المعقولات الواردة، تشكل بنحو جعل منها معرفة عن الموجود. فإذا ما التأمت كان فعلها ما هو؟ كانت علاقتها بغاياتنا ما هي؟ أن تصير موردا إما لتعقلها مرة أخرى، يعني ممارسة الروية وممارسة تلك التمييزات، وإما بنقلها إلى الغير وتعليمه إياها. فكان دورها ما هو؟ ممارسة الروية مرة أخرى على تلك المعقولات، وارتباطها بغاياتنا هو هذا. كيف ما مشكلة تعقلت، بس كل شيء عرفته بضل حاضر عندك بالفعل يعني. لا بس ليش ممارسة الروية مرة أخرى؟ وكيف تتعقل تستذكره؟ إذا تذكرته ولا تعرف الدليل فأنت بعد تقلد نفسك في ذلك الزمان يعني. تذكر الدليل. إذا أنت والله عملت استدلال وكتبته على الورقة وعملت النتيجة، قمت جيت طلعت النتيجة شو هي؟ أنت كتبت النتيجة. هون أنت عم تقلد نفسك، أنت عم تقلد نفسك اللي صار هنيك. إذا مش متذكر ولا تعي بالضبط خطوات البرهان وخطوات الدليل فأنت تقلد نفسك اللي هو كتبه هون يعني. مثل كانك عم تقرأ لمصنف آخر، لحتى أنت تكون عم تدرك الأمر معرفة صناعية يعني معرفة نظرية، يجب أن تعود تقوم باستحضار ذلك البرهان بنفسه، وبالتالي أنت تستعمل هذه الروية مرة أخرى، غاية الأمر يكون أسهل الأمر. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه نفس، بما أنه نفس ممارسة الروية وعمل العقل على المعقولات ليس إلا استعمال المعقولات الحاصلة وتأليفها والانتقال منها لربطها ببعضها البعض والحصول على معقولات أخرى متألفة منها، وبما أن هذا الربط هو نفسه عمل الاستدلال، لنشوف الاستدلال أن يدلك معقول على ويقودك إلى أن تلتفت إلى معقول آخر. شو تلتفت إلى معقول آخر؟ يعني عملية الاستدلال ما بتجيب لك معقول من خارج حرم الإدراك. عملية الاستدلال، وهذا كما تبين في صناعة التحليل، لا هو أنت تجعل معلوماتك بإزاء، بتعبير الفارابي، بحذاء الذهن، محاذي يعني أمامك، تجعلها ملتفت إليها بالفعل. فإذا ما صارت ملتفت إليها بالفعل التفت إلى شيء من المعقولات أخرى أنه هنا. عرفت كيف؟ يعني أنت بتعرف فلان لما جيت طلعت على الساحة من البرندة لقيته. أنت مش تعرفت على فلان أول مرة بتشوفه هلأ. الحس يمكن أن يجلب لك معقولات لم تكن قد سمعت بها من قبل ولم تكن قد عرفت عنها من قبل، لأنه ارتباط بالموجودات مباشرة، تأثر بها. أما عمل العقل وعمل على المعقولات المفروض تكون عندك مسبقا، غاية الأمر غير حاضرة بالفعل. أنت ماذا تعمل في عملية الاستدلال؟ تقوم بجمعها بالفعل بنحوين إلى بنحو يجعلك إلى أن تلتفت إلى أن ذاك الموجود اللي عقلت عنه المعقول ألف يعقل عنه المعقول باء. المعقول باء مش إنه إجا هكذا من كأنه لم يكن ملتفت إليه على الإطلاق، لا، هو من الأمور اللي المعلومة عندك ولكن علمت أنها فيه. علمت عنه. طبعا بعض هذه الأمور اللي تعلمها قد تكون من المعقولات الثانوية، مثل أن له سبب. مصطلح السبب أنه في شيء له سبب معروف عندك. أنت عملية الربط واستحضار المعقولات قالتك أن هذا له سبب. شو هو السبب؟ ما بتعرفه. ليش؟ ما عندك معقولات عنه. له سبب ليس له هذا السبب صفات أي شيء من الأشياء التي أعلمها والمأخوذات التي عندي. فهنا في هذه الحالة أقول عندي سبب، هناك سبب لكن لا أعلم ما هو. ولذلك في مثل هذه الموارد يقودك العقل إلى معرفة موجود من الموجودات فقط من حيث أنه موجود، دون أن تعرف شيئا من أسبابه وشيئا مما هو. علم خصائصه هون شو بيكون؟ نفس على نفس معرفة الحواس بالشيء. لا بدي صور، بدي يكون في مصدر الارتباط به بعد. مصدر بدي يكون في منشأ الارتباط به. إيش طرق الارتباط المعلومة عندنا اللي نعرفها؟ هي الارتباط عبر الحس، الارتباط عبر الوجدان، والارتباط عبر صيرورة معقولاته عندنا. مثل أنت يعني في عندك إيه، لأنه عندنا المعقولات الوجودية أو الفلسفية الثانية، وعندنا المعقولات الأولية اللي هي عن الوجدانيات وتحكي صفات الوجدانيات وصفات المحسوسات. ومن هذه الوجدانيات بعد نفس فعل الإدراك، فعل الإدراك على المعقولات، فسميناها معقولات ثانية منطقية، مع أنه فرق شاسع بين المعقولات الثانية المنطقية والمعقولات الثانية الفلسفية. المعقولات الثانية المنطقية لا نحتاج لأن نلتفت إليها أصلا حتى نقوم بالأحكام وحتى نمارس الأحكام وحتى تحصل المعرفة أصلا. أما المعقولات الثانية الفلسفية فأصلا لا يمكن أن تقوم قائمة الحكم إلا بناء على الالتفات إليها، لذلك هي مدركة وملتفت إليها في عرض تلك. ولكن مراتب الالتفات إليها ما هي؟ ذكرت أنا في المقال المراتب الثلاثة لإدراك، ولا أدخل الآن فيها حتى لا نستطرد أكثر ما حصل من استطراد. كل ما أريده الآن هو أنه يعرف أنه صنع العقل في المعقولات بما أنه هو ممارسة القياس والاستدلال والاستنباط، وبما أنه الصناعة الحاكية عن صنع العقل كموضوع لممارسة الصنع عند المتعلم، أو خليني أقول بشيء بطريقة أخرى، وما أنه الصناعة التي تحكي عن ما قام به العقل من صنع ماستر روية على موضوع من الموضوعات، هي ستكون مورد للممارسة من نفس المتعلم، نفس الذي علمها أو من متعلم آخر، بأن يصنع نفس هذه الروية. فلأجل ذلك، وهذه الروية هي عينها القياس، لأجل ذلك قال الفارابي بأنه عندنا الصنائع إما قياسية وإما غير قياسية، والقياسية هي التي إذا ما التأمت واستكملت كان عملها وصنعها استعمال القياس، والتي وغير القياسية هي التي إذا التأمت واستكملت كان عملها وغايتها أن تفعل فعلا ما وأن تعمل عملا ما، أو قال عنها أنها هي المعدة لصنع أمر من الأمور. لأجل ذلك وقال وبحث لاحقا في أنه صناعات، صناعة المنطق وصناعة بطرقها الخمس وصناعاتها الخمس، بحثها الخمس، هي تتوخى معرفة الصناعات النظرية، متوخاها بالذات معرفة الصناعات النظرية. إسا هذه الصناعات النظرية مهمة مش مهمة، ضرورية مش ضرورية، شيء آخر. الكلام أنه هذه الصناعات النظرية ليست مما يكتفى به بالروية الفطرية يعني التلقائية وبعملية الاختبار الحسي لينضم إلى عمل الروية ليعلم شيئا فشيئا الكيفية التي يصنع بها ذلك المول، ليست من هذا النحو، بل هذه الأمور تحتاج إلى معرفة مسبقة بضوابط عمل العقل لتحصيل الغاية، وهي المعرفة اليقينية بهذه المول، لأنه غير ليس متعلقا لعمل من الأعمال، هي متعلق للمعرفة فقط. عرفت كيف؟ على الأقل إلى الآن عندما يرى أهميتها، عندما يرى أهميتها. بالتالي إذا بقت تهتم في هذه الأمور فلا بد أن تعرف ضوابط عمل العقل في مثل هذه المعقولات، أو بتقول أنها مما لا يمكن أن يدرك لأنك أنت أنكرت ضوابط عمل العقل، هذا مما لا يمكن أن يدرك، وهذا كل الحكي كله يعني عبارة عن محاولات بشرية تحوم محاولة الحقيقة، ولكن الحقيقة لا تدرك. تحكي لك كم كلمة خطابيات وتمشي. كما هو حال مع الرؤية النسبوية. يعني من يقول بأنه لا يدرك هو فقط عم بيقول لك أنا ما بعرف ضوابط عمل العقل. وأنت نحن صرنا بعصر يعني أو يعني الأمور انقلبت، يعني من لا يعلم صار هو حجة على من يعلم. يعني يعني أنا ما بعرف، فإذا أنت ما بتعرف، أنت اللي عم تدعي المعرفة، أنت شو؟ مع أنه نحن اللي عم يدعي المعرفة ما عم يدعي المعرفة من ماذا؟ من اللي عم بيقول لك في مصدر خفي تحتاج إلى أنه تمارس رياضات معينة حتى شو؟ ما عم مش الدعوة مش هكذا. الدعوة أنه ممارسة هذه التمييزات على هذه المعقولات، وهذه التمييزات تمارس في تمارس نفسها نفسها نفسها تمارس في الموضوعات البينة الخصوصيات في نفسها. هذا أمر سأتكلم عنه تفصيلا لاحقا، لا أدخل فيه الآن. على كل حال بعد كل هذا يصبح واضحا لماذا قسم الصناعات إلى قياسية وغير قياسية، ولماذا كانت القياسية مورد تطبيق صناعة المنطق دون غير القياسية. ومع ذلك نحن لا نكتفي من المعرفة بأن نعرفها فقط، بل نخاطب أيضا بها غيرنا. تعليم وتعلم هذا من ضروريات الحياة البشرية. عملية المخاطبة أيضا قد تتعلق بها عدة غايات، هذا نتكلم عنه تفصيلا. فإذا لابد أن يلجأ المصنف إلى تفصيل أنحاء عمل العقل في المعقولات وفي مخاطبة الغير، ولذلك لجأ إلى القياس، لجأ إلى القياس في النقطة الثالثة التي ستأتي، إلى أن لك إنه القياس إما أن يستعمل في مخاطبة النفس أو مخاطبة الغير، في تعليم النفس أو تعليم الغير أو مخاطبة الغير، ومخاطبة الغير إما لأجل التعليم وإما لأجل كذا وكذا وكذا. غايات طبيعية تفترضها الخصوصيات كما سأأتي مفصلا لاحقا. ففي النهاية هو بعد أن بينا عمل الروية أنه هو صورة عمل العقل في المعقولات، وأن متعلق أو أن يعني أن ما به الروية هو عينه ما عليه العمل، ولأجل ذلك كانت هذه الصناعات نظرية لأنها متقومة بنفس ضبط عمل العقل مسبقا ومعرفة ضوابطه مسبقا، بعد أن بين هذا الأمر يشرع في تفصيل و تقسيم أنحاء هذا العمل بحسب غايات متعددة. ولكن قبل أن أدخل في تفصيل هذا الأمر وبيان هذه الأمور، أحب أن أشير أنه نطبق هذا الأمر على نفس صناعة المنطق. يعني صناعة المنطق لماذا نسميها صناعة؟ صناعة المنطق على ماذا تقع؟ صنع من؟ أكيد مش صنع لا الدان ولا الجيران، هي عمل العقل على المعقولات، لكن على معقولات أي شيء؟ على معقولات أي شيء؟ على معقولاتنا عن الموجودات؟ أكيد على معقولات عن الموجودات، بس أي موجودات؟ إذا ما نقول الموجودات يعني الموجودات اللي هي تعقل أولا، هو لا يصدق عليه ذلك. بس إذا ما نجعل أنه ننظر إلى أنه موجودات باعتبار أنه أمر يوجد، وإن كان يوجد في طول وجود وتعقل تلك المعقولات وهو عمل العقل عليها. فعندك نفس العمل العقلي للروية، نفس العمل العقلي، نفس صورة عمل العقل. هذه يمكن العقل أن يعقلها. فعلم المنطق هو عمل العقل على المعقولات عن فعل الروية نفسه. علم المنطق هو عبارة، صناعة المنطق هي عبارة عن بيان الكيفية التي تقع وتمارس فيها الروية، نفس فعل الروية بغض النظر عن مادة دون مادة، ها، وإنما على نفس فعل الروية التي تتعلق بالمادة اللي هي المعقولات نفسها، معقولات الموجودة. فعل الروية صور عقلية، صحيح؟ في النهاية نفس فعل العقل على الروية. فعل العقل يعقل فعل العقل، يعقل فعل العقل، أن فعل العقل يعني عملية التروي كيف ينبغي أن تكون واقعة على هذه المعقولات حتى تصنع من المعقولات صناعة نظرية. عرفت كيف؟ فعلم المنطق يصف فعل الروية كيف ينبغي أن يقع على معقولات الموجودات حتى يصنع منها معرفة عن تلك الموجودات. ولذلك الآلية أخذت في مضمونه. إذا أنت تبحث عن نفس عمل الروية لوحده تصفه وصفا بغض النظر عن الآلية، ها، فهذا صار بحث في عن موجود من الموجودات، تشريح لكيف تعمل عمل، تراقب وتصنف وتلاحظ عمل الروية، وأنه يكون كذا وكذا وكذا في حالة كذا، ويكون كذا وكذا وكذا في حالة كذا. ولكن إذا نظرت إلى عمل الروية من حيث أنه كيف ينبغي أن يكون في ممارسة العقل على المعقولات حتى يحصل منه صناعة، هذا صار لحظة آلي، هذا صار جزء من حكمة عملية. كلام عن فعل إرادي، كلام عن فعل إرادي لأجل غاية، وهو فعل إرادي لأجل غاية، هذا فحقه أن يبحث بهذا النحو. لذلك أنه بما أنه مما تستكمل به الإرادة الإنسانية، وبما أن كل العلوم الأخرى إنما تحصل بأن يصنعها العقل، فكان أول المعارف التي تستحق أن تنشأ وأن تدرس وأن تتعلم هي صناعة المنطق التي تتعلق بكيفية عمل الروية نفسه. وبهذا المعنى تكون صناعة المنطق صناعة، بأنها تصف كيف ينبغي أن يكون عمل الروية في المعقولات حتى تصنع منها صناعة نظرية. وتحصل منها وتحصل بها معرفة يقينية، أو يخاطب بها الغير تعليما أو إلزاما أو إقناعا أو تأثيرا عليه و تحفيزا لنفسه أو تغليطا، على كلام يأتي مفصل هنا. فخلاصة ما تقدم في بحث النقطة الأولى الرئيسية الثانية، وهي حول انقسام المعرفة الصناعة إلى قياسية وغير قياسية، خلاصة ما تقدم هو ممكن نقول هي 6 نقاط. أولا، إن فعل الصنع متقوم بممارسة الروية العقلية لجعل فعل الصنع منتجا للمصنوع. ثانيا، هناك صنع يقع على المعقولات غايته المعرفة اليقينية والمخاطبة بها، هناك صنع يقع على المحسوسات وغايته تشكيل المحسوس بنحو يحصل به كمال مفقود أو يحفظ به كمال موجود أو يكون نافعا في أحدهما. ثالثا، أن متعلق الروية هو عينه متعلق الصنع في الصناعات النظرية، أي في الصنع الواقع على المعقولات بغرض المعرفة والمخاطبة بها. ولذلك كانت ممارسة الروية وتشكيل الصنع بها هو الصورة التي يتشكل بها ذات المصنوع. أما في الصناعة العملية فمتعلق الروية غير متعلق الصنع، ودور الروية دور آلي وليس جزءا جوهريا من نفس المصنوع. ولأجل ذلك كانت الصناعات العملية تعلم بالاحتذاء، الصناعات العملية تعلم بالاحتذاء، بيقول له عمال مثل ما عم بعمل، عمال مثل ما عم بعمل، بعلمه بصير يصنع، بصير يصنع الأمر، بيقول له انتبه من هيك وانتبه من هيك، بحاجة يتعلم الروية أصلا بالطريقة التعليمية. لذلك الصناعات العملية تعلم بطريقتين، طريقة الإرشادات. تقسها بالصناعات العملية، بيجي واحد بروح على الورشة بيتعلم عند عند عند المعلم، عند النجار، عند الحداد، عند الميكانيكي، عند عند عند، أو بروح على المهنية بيدرس الأمور نظريا بس بيقولوا له ما بينفع، لازم تنزل عمليا، كلها صناعات عملية. الكهرباء النظرية أحسن حال يعني. الصناعات النظرية أحسن حال. الصناعات النظرية، الصناعات النظرية لا رحت ولا تعلمت ما بتحصل. لا بقول نفس الشيء يعني، قابل احتذاء صار بس بالوقت يعني نوعا ما. ايه تقليد بعد هسه، انه كل واحد بيفتح كتب يعني، اما هو عاجبينه الفلاسفه فبقوم بيروح بصير يقلد الفلاسفه، او عاجبينه المتكلمين بصير يقلد المتكلمين، او عاجبينه الماديين بيروح بصير يقلد الماديين. عرفت كيف؟ انه تقليد بتقليد. هذا الشائع يعني، هذا الذي نعاينه، عقليه خطابيه، عقليه الكثرة والقلة، عقلية قيل وقال، عقلية الـ يعني كل شيء يحتاج إلى مصدر من الغير. يعني حتى روح التأمل والتفكير والغوص في الأمور تجد أنها مشتكرة حتى عن أهل هذه الصناعات، يعتبروك حتى عم تخرج عن المألوف، تخرج عن المشهور. أنا في الفترة الأخيرة يعني صرت أشعر بسلطة المشهور إلى حد، إلى حد يعني أشبه بالإحساس به يعني، في كأنك تعاينه حسا، كيف إنه المشهورات كيف تلعب صوت ال يعني، كيف المهجة الكبيرة، مهد كبير لما بتقع على على على على حبة عدس ما بتخلي فيها شيء يعني، ما لا تبقي ولا تذر. هذه سلطة المشهورات، هكذا رمشة عين يمكن أن تنسف كل جهود وترميها 100 سنة إلى المستقبل، حتى يجي بعد 100 سنة حدا يكون متحرر من أعباء وسلطة المشهورات اللي فرضت تغييرها المجتمعات والأحوال فينظر فيها. مشهور كان مشهور أن كل ما عند ابن سينا قد ذكره الفارابي، عفوا كل ما عند الفارابي قد ذكره ابن سينا، فما في شيء عند ابن سينا عند الفارابي شيء. مشهورات بعد، واحد الأشخاص اللي يعني حضرت عندهم هو قال لي هذا، وقال أنا سألت يعني أساتذتي في ذاك الوقت وقالوا إنه ما في شيء عند الفارابي وعنده موجود عند ابن سينا يعني. هكذا قيل. مقبولات، مقبولات طبعا مقبولات، ولكن مقبولات على اسم المتخصصين. عرفت كيف؟ على كل حال الحديث له بقية. نعم نعم جوشجون. الأمر الرابع اللي ذكرناه هو أن هناك مقدار من ممارسة الروية موجود بالطبع وبالفطرة نمارسه على المعقولات، ومقدار غير فطري وغير تلقائي. طبعا صناعة المنطق هي بعد تبدأ بممارسة هذا المقدار التلقائي على نفس عملية ممارسة الروية وتقوم باستكشاف والتفات إلى الأمور الأخرى. طبعا صناعة المنطق بدناش صناعة سهلة يعني إنه والله البشر أدركوها، أدركوها يعني من البدايات. أنت كل الصناعات كانت موجودة، كل الصناعات كانت موجودة، كل الصناعات المتعلقة بالموجودات المعلومة للبشر. إذا الصناعات الجديدة اكتشفوا موجودات غير لم تكن ملتفت إليها بعد، كل الصناعات المتعلقة بالموجودات اللي كانت معلومة كانت موجودة في ذلك العصر. ها؟ لكن الصناعات العملية وحتى البحث في الطبيعيات والرياضيات كان موجود، لكن صناعة المنطق بحسب يعني ما وردنا من التاريخ ما كانت موجودة. في الهند كان موجود مقدار ممارسات، وعند اليونان، لكن تأسيس الإتقان لها والتبويب وبعد وقع على يدي رجل اسمه أرسطاليس. كيف وقع؟ بأن مورست الروية على نفس عملها، على نفس المعقولات عن عملها، على نفس المعقولات عن عملها، وأدركت شيئا فشيئا، ولوحظت شيئا فشيئا. ليس من السهل شيء تمارسه ليل نهار، لا يعني ذلك أنه ملتفت إليه بالفعل عندك. وأنا تكلمت أكثر من مرة حول هذا المورد، حول هذه النقطة. يكفي أنك أنت تشوف إذا فيك تراقب نفسك وتلاحظ نفسك في تصرفاتك وسلوكياتك، رغم أنه أنك تمارسه. خلاص تحلب عين، من منكم ما بيشتغلش بالصلاة؟ لا بيصلي. ها؟ انت ما بتشرد؟ والله بتحلق يعني. مع انه انت الالفاظ اللي عم بتقولهم انت من حافظهم اللي بقوله عن ظهر قلب. بس تعال اقول لك انا، ابقي وعيك ومراقبتك على كل حرف تقوله في الصلاة او في اي قول تقوله. ها؟ قديش بتضاين؟ في المحاولة الأولى قديش بتضاين؟ وقديش بكتب له الجهد؟ تستقيم عند الصراط المستقيم. قديش بكتب له الجهد حتى تمنع أن تعرض أي فكرة، تراقب كل. أنت عملية التلفظ، عملية الكلام، عم تستعمل حنجرة وعم تستعمل. متى بدأ البشر أولا بوصف عملية النطق أم بالنطق؟ بالنطق. بدأوا بالنطق أولا، بعدين إجوا ماذا؟ والله قالوا عملية النطق تحصل من خلال استعمال هذه الآلات وهذه الآلات وهذه الآلات وهذه الأمور. راقبوا ما يحدث، معهم يمارسونه، ويمارسونه عن إدراك، ولكن عن إدراك غير ملتفت بالفعل إلى كل خطواته ويوقف عند كل خطوة. لأن أنت حينما تصفها ماذا تفعل؟ حينما تصفها أنت تقف عند كل خطوة خطوة وتسجل. لما تفعلها أنت تمارس كل الخطوات تباعا، فلا تقف عند كل خطوة خطوة تفصيلا. لذلك ممارسة فعل الروية على معقولاتنا عن نفس الروية أمر يحتاج إلى درجة عالية من المراقبة، إلى درجة عالية من الحرص على تكميل النفس. طيب مراحل الفعل ما بسبق طيب مراحل الإدراك؟ كيف؟ طيب مراحل الفعل أو تحصيل الفعل، انتهاء من الفعل. إيه نحو إدراك في مقام العمل غير عن نحو إدراك أنت في مقام النظر، أنت تنظر إليها إلى كل خطوة تفصيلا تفصيلا. سواء فعل تفصيلا. فعل تفصيلا، فعل تفصيلا من خلال التعود عليه، ولم يتوقف عنده. بمجرد أنك استطعت أن تفعله تخطيته إلى غيره، ما تقف عنده. حتى في مقام تعلمه، عم تعلم الولد، تعلمه. حينما كان يتعلمه التفت إليه، بمجرد أن امتلكه ما صار بعد يركز في كل ما يقوم به، يركز في كل خطوة، ما يركز. خلص أتقنه فيمشي يمشي يمشي حافظها فيمشي. لذلك بتلاقي بعض الحين إذا واحد حافظ شغلة إذا بده يقعد يدقق باللعب اللي عم بيقوله بتلاقي بتخونه الذكرى، بده يترك نفسه على انسيابيتها. في بعض الأحيان تحصل هذا، يترك نفسه على انسيابيتها فتأتي فعل الذك عملية الاستذكار. على كل حال هذا الرقم الرابع. الأمر الخامس هي أنه ممارسة الروية في الصناعات العملية تكون على المعقولات الشخصية وتؤازرها التجربة والاختبار الحسي لتحقق الغرض. واضح؟ لتعيين الممارسة التي تؤدي إلى الغرض. ولذلك تلعب التجربة والاختبار دور المتمم لعمل الروية والمعطي لمادة التمييز أيضا للروية لنفس المعقولات الجديدة. ولأجل ذلك كانت الصناعات العملية مستغنية عن المعرفة المسبقة بكل ضوابط عمل الروية أي المقدار الغير الفطري. سادسا وأخيرا تعرفنا في نتقدم إلى أن ممارسة الروية في الصناعات النظرية تكون على معقولات الموجودات، سواء طبعا كان هذا لذلك يجي بعد لاحقا نقسم المعرفة النظرية إلى شو؟ إلى ماذا؟ نقسم الصناعة النظرية إلى أنها تعلقت بما هو كائن وتعلقت بما ينبغي أن يكون، إلى حكمة عملية وحكمة نظرية. لذلك الصناعات القياسية، الصناعات القياسية الاستدلالية اللي هي صورتها عمل الروية، استدلالية صورة عمل الروية، تنقسم إلى ممكن نجعل قياسية هي المقسم مش نظرية، قياسية ثم نقسم القياسية إلى نظرية وعملية. هنا العملية في قبال النظرية، لا العملية في قبال قياسية، والمقسم هنا هو الصناعة القياسية لا الصناعة فقط. فالصناعة فقط تنقسم إلى قياسية وعملية، يعني إلى ما صورته في نفس فعل الروية، وإلى ما صورته في تشكيل يعمل عملا بالأدوات. ثم الذي صورته هي صورة العمل هي نفس الروية ينقسم إلى قسمين، إلى ما الغرض فيه فقط وفقط أن يعلم، وما الغرض فيه أن يعمل ويعلم. مش الغرض منه أن يعمل عملا ما، لا، الغرض فيه أن يعلم ويعمل، لأن العمل المطلوب متقوم بالعلم، بالعلم الذي يستفاد من المعرفة القياسية. هذا أمر سأبحث وأتكلم عنه لاحقا في النقطة الخامسة من النقاط التي قلت أنها ترعى بيان ما المنطق و لماذا المنطق، وهل يمكن الاستغناء عن المنطق أو لا. والنتيجة هي أنه احتجنا في الصناعات النظرية إلى المعرفة بصناعة المنطق التي تبين تلك المعايير، لأنه عمل الروية هو على معقولات الموجودات غير المختصة بموجود شخصي، وليست بداعي إنتاج أمر في ذلك الموجود الشخصي، بل إنتاج أمر في نفس المعقولات التي تمارس الروية عملها عليها. ولذلك لم يكن للاختبار دور المعد والمغني عن المعرفة بمعايير الممارسة، معايير ممارسة الروية على المعقولات. ولكن كيف هي هذه الحاجة وما هي تفاصيلها؟ كل ذلك لا بد من بيانه خلال النقاط اللاحقة. ويبدأ البحث اللاحق من نقطة رئيسية، وهي كيف يتنوع عمل العقل في المعقولات، كيف تتنوع ممارسة الروية على المعقولات، وعلى أساسه تنوعت ما سميناه بالصناعات القياسية. ولماذا هذا التنوع؟ هذا ما سأتكلم عنه في النقطة الثالثة، والتي هي حول أقسام الصناعات القياسية وعددها ووجه الانقسام إليها وماهية كل واحدة من الأقسام. وهذا الكلام هو الذي سيدخلنا إلى ماذا؟ إلى البحث المنطقي وإلى معرفة الأقسام الخمسة لصناعة المنطق، وهذا سينقلنا إلى معرفة نفس أبواب المنطق، ثم تحديد الغرض الأساس والرئيس من المنطق وربطه بقسم خاص من الصناعة النظرية، صناعات النظرية، وما سميناه بالفلسفة، أو بالتعبير الأصح والأفضل ما سميناه بالمعرفة البرهانية، المعرفة الصناعة النظرية أو الصناعة القياسية البرهانية. الفلسفة ما هي؟ هي الصناعة العقلية، يعني الصناعة القياسية البرهانية، هذه الفلسفة، يعني معرفة الموجودات معرفة برهانية. هذه الموجودات، معرفة الموجودات معرفة قياسية برهانية، هذه الموجودات هي أمور إرادية أو أمور غير إرادية، على أساس تنقسم إلى قسمة أخرى. هذا هو ما سنتعرف لاحقا، أنه هذه المعرفة البرهانية، ما هي الموجودات التي تتعلق بها؟ كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. أها، فإذا ما هي أهمية أن نعرفها؟ هل هي ضرورية المعرفة؟ وإذا ضرورية المعرفة، هل يجب أن نتعلم المنطق إذن؟ إذا كانت ضرورية ولا يمكن ندرك بالمنطق؟ فهناك يتبين عندنا لماذا يجب تعلم صناعة المنطق. طبعا قبل وصول هذه المرحلة سيتم الكلام عن أجزاء صناعة المنطق. هناك سنتكلم بشيء من التفصيل حول ما يرتبط بتوضيح ماهية هذه الصناعة أكثر تفصيلا، حينما قلنا بأنها تسدد العقل نحو الصواب في عمله بالمعقولات، في تقسيم وبيان أجزاء صناعة المنطق في البحث في النقطة الرابعة، الرئيسية، سوف يكون هناك تفصيل وبيان وتمييز للقسم الصوري والقسم المادي، وفهم حقيقة عمل الروية في المعقولات، ومن أين تأتي العلاقات المادية. حينما نتكلم أنه في علاقات مادية، من أين تأتي العلاقات المادية وما هي هذه العلاقات المادية؟ لتوشوا راس فيها، واللي تناقروا أنه موجودة أو ليست موجودة، والمنطق صوري ولا مش صوري، كل هذا سيتبين تفصيلا إن شاء الله تعالى إذا أذن وأبقانا من الأحياء. والحمد لله رب العالمين. وأرجو أنه إذا في أي سؤال، من الإخوة أنه يسألوا على المجموعة وما يتركوا أي شيء غامض، إذا مش لأجله لأجلي أنا يعني. الحمد لله رب العالمين.